القاهرة تقدم يميش مساء. إعداد دعاء كامل. تقديم ميادة السعيد. مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم وحلقة جديدة وسهرة جديدة من سهرات يميش مسا. كل سنة وانتم طيبين ودايما قلوبكم عمرة بنور وفرحة رمضان وبهجته الحلوة. احنا النهاردة هنتكلم عن علامة مميزة وحجر زاوية في فن الحركة والاستعراض، أسعد قلوب أجيال كثيرة وساهم في وضع بسمة على وجوه الأطفال والكبار في شهر رمضان لأعوام وأعوام. ومن خلال حركاته الرشيقة وأسلوبه السهل الممتنع ملأ عيونا بالبهجة والفرحة. إنه مصمم الاستعراضات الفنان الراحل حسن عفيفي، ويسعدنا أن يكون معنا وفي ضيافة يميش مسا الفنانة الجميلة هناء الشربجي زوجة الفنان حسن عفيفي. مساء الخير وأهلا بحضرتك مدام هناء، وكل سنة وحضرتك طيبة، رمضان كريم. كل سنة وأنتم طيبين وكل الشعب العربي طيب، وإن شاء الله يكون رمضان سعيد علينا كلنا يا رب يا رب. الفنانة هناء الشربجي، طبعا قصة الحب والمشوار الكبير والتاريخ الفني اللي جمع حضرتك بالفنان حسن عفيفي كان حافل بالنجاحات الجميلة وكل الأمور الحلوة. يا ترى كيف ومتى كانت الشرارة الأولى للبدايات؟ هو احنا كنا زمايل مع بعض في فرقة رضا، وتعرفت عليه كأصدقاء الأول في الفرقة، وهو كان في الجامعة وأنا كنت لسه بدرس يعني، فابتدى المشوار من فرقة رضا والتعارف والشرارة الأولى زي ما بتقولوا كانت من في بدايتنا في الفرقة. وبعد كده بقى يعني حصل الإعجاب ثم الزواج، وعملنا مع بعض بقى شغل في الفرقة في الأفلام وفي الرقصات على المسرح وكده، فيعني هي دي البداية بصراحة يعني. فرقة رضا، فرقة رضا كان فيها الفنان حسن عفيفي أحد الأعمدة المهمة، وطبعا فرقة رضا فرقة من الفرق الاستعراضية المهمة أيضا في مصر وفي العالم العربي. هل حكى لحضرتك الفنان حسن عفيفي ليه اختار الانضمام لفرقة رضا تحديدا دون باقي الفرق للاحتراف كمان؟ هو حسن كان بطل في رياضات وكده، كان بطل الزانة وكان في نادي هليوبلس، وتعرف عليه محمود رضا في نادي هليوبلس وشافه فقال له تنضم، كان لسه الفرقة في بدايتها، ده كنت لسه أنا طبعا ما كنتش لسه دخلت الفرقة. اتعرف عليه في النادي وشافه ان هو رياضي وكده، فقال له تفضل يعني ممكن تنضم للفرقة، فوافق بقى حسن. ومن هنا عشان كده كانت فرقة رضا، وكانت دي أول فرقة، دي أول فرقة ما كانش في غيرها يعني، دي كانت أول فرقة وانضم ليها. طيب يلا بينا نسمع جزء من تسجيل تلفزيوني قديم للفنان حسن عفيفي بيتكلم فيه عن الفنان محمود رضا المبدع والراقص العظيم اللي هو مؤسس فرقة رضا. مساء الخير وأهلا بيكي وأهلا بكل المتفرجين والمشاهدين في جميع الدول العربية. أهلا بيكي أستاذ حسن. أما بقول من جيل الرواد يعني أن حضرتك يعني كنت في لا مش كده من بدايات فرقة رضا، يعني من المؤسسين للفرقة، اشتركت معها من أول عروضها واستمرت معها طول فترة الستينيات اللي شهدت النهضة الكبيرة كمان. والسبعينات شهدت النهضة الكبيرة لفرقة رضا. بعد كده يعني حصل انقطاع، لكن حضرتك موجود من خلال شاشة التلفزيون في الفوازير، يعني بنشوفك وكل الناس عارفاك. بدايتك مع فرقة رضا كانت ازاي؟ بدايتي مع فرقة رضا كنت أنا بلعب القفز بالزانة، كنت بطل مصر وبطل البحر الأبيض المتوسط. رياضي يعني رياضي كبير. دي ساعدتني قوي علشان أستمر مع فرقة رضا واستمر لحد دلوقتي. دخلت النادي الأهلي وبتمرن في ملعب الجمباز، وأنا بتمرن هناك قابلت الأستاذ محمود رضا، أستاذي وحبيبي محمود رضا. لقيته بيمرن مجموعة من البنات والشبان حركات أرضية. قلت له ممكن بعد إذنك أتمرن شوية حركات أرضية معاكم؟ قال لي تفضل. وتعرفنا ببعض. أنا قلت له بلعب زانة، وهو قال لي أنا بمرنهم جمباز وبيلعب جمباز. وقال لي أنا ناوي أعمل فرقة رأس وحنسافر وحنلف وحنعمل كذا وكذا وكذا. قلت له أوكي. وخرجنا مع بعض ومشينا على الكورنيش على النيل، عدينا كوبري قصر النيل وعمالين ندردش في الفرقه. اتفقنا احنا هنتقابل. وبعدين روحت كده لوحدي قلت ايه محمود رضا بيقول ايه، وسبت الموضوع كده اسبوع ولا مش فاكر يعني فتره كده. بصيت لقيت اعلان في الجورنان فرقه ليل عين ومحمود رضا وفريده فهمي وعلي اسماعيل. الله، قلت ده بجد. فروحت جاري عليه على هناك على الفرقه، كان في مسرح الازبكيه. قلت له انا هو تحت امر. قال لي فينك؟ واتقابلنا وابتدينا. وكان اللقاء والحقيقه يعني انا اكن الاستاذ محمود رضا كل شيء والاستمراريه بتاعتي. يعني حضرتك خدت الخط بتاعه وبقيت مدرب دلوقتي بتدرب فرق، فنقدر نقول ان حضرتك من الكوادر اللي عملها الاستاذ محمود رضا. استفدت منه ايه؟ حاجات كتير جدا. يعني انا كنت ايه باستمرار ملازم لمحمود، يروح فين يجي منين. يعني مره سافرنا او هو كان مسافر عشان يجيب رقصات من الصعيد ويلف في كل منطقه في الجمهوريه عشان يجيب رقصات. اصريت ان انا اسافر معاه لحبي، ان انا عايز اعرف ازاي ده بيحصل. وسافرت معاه ولفينا ورحنا النوبه ورحنا اسيوط ورحنا طراج والوادي الجديد ورجعنا لفينا ناحيه المنيا. وفعلا يعني حسيت بحاجه يعني غريبه جدا، ان كل خطوه وكل كلمه وكل اغنيه لها فايده لما الواحد بيسمعها من اهلها. هذا هو الفن الشعبي، وده اللي خلى كلكم تجيدوا في الفن ده طبعا. تاخدي الحاجه من على راي المثل من ابوها. يعني زي الشجره بياخدوا مش عارف ايه البرتقاله من على ابوها. فعلا بناخد الفن من اصلته. وبعدين الله يرحمه علي اسماعيل، يعني جبنا له اغاني فهو بيصيغها بالطريقه اللي تصلح للمسرح. كان في حب وتكامل وتعامل غير عادي. يعني علي اسماعيل الله يرحمه فنان الحقيقه احنا افتقدناه، وموسيقار الواحد لا يمكن ينسى الحانه، وفي نفس الوقت ما انساش اخوته وصداقتي. صداقتي معاه وصداقته معايا، يعني كنا اصدقاء وحبايب، وما زال محمود صديقي وحبيبي، ومدام فريده ومامتها كله كنا عيله لا يمكن ننسى بعض، لان احنا يمكن عشنا اكتر ما عشنا مع اهالينا مع بعض. أفلام حلوة ومميزة أنتوا شاركتوا فيها مع بعض مع فرقة رضا ومع الأصدقاء ومع الفنان حسن عفيفي. ويمكن من الأفلام الحلوة اللي بنفتكرها والأشهر على الإطلاق غرام في الكرنك. ممكن تحكي لنا كده أجواء العمل الحلوة في هذا الفيلم اللي عشت معاه مشاهد جميلة واستعراضات حلوة، وكلنا ما بننساش الفيلم نفسه بكل يعني قصته الجميلة واللي عرفنا على حاجات حلوة في بلدنا كمان. كان عمل يعني كمان أهم ما فيه إنه استعراضي فني متكامل وشامل. فعلا يعني فيلم غرام في الكرنك ده يعني يعني هيفضل ده علامة مميزة في السينما عندنا في مصر من أحسن الأفلام. وإحنا كان فعلا أيامه كانت جميلة جدا. أنا كان أول مرة أروح الأقصر، كنت صغيرة ساعتها لسه، ما عمري ما كنت روحت الأقصر، وقعدنا فيها ثلاث شهور نصور في الفيلم هناك يعني في الأقصر. فدي كان أيام من أحلى أيام، تعتبر يعني أقول أحلى أيام حياتي، يعني في أحلى أيام حلوة كتير مع في فرقة رضا بصراحة. فمن ضمنها يعني كان الأيام اللي كنا بنصور فيها بصراحة الفيلم، لأن تعرفنا شفنا المعالم الأقصر كلها وتعبنا قوي، بس كنا صغيرين استحملنا يعني، استحملنا وفرحانين إن إحنا بالجو والمناظر اللي بنتفرج عليها ونشوفها ومعالم البلد السياحية الحلوة اللي الناس يعني بيدفعوا فلوس قد كده عشان ييجوا يشوفوها، كان لازم إحنا برضو نشوفها. فالحمد لله الفيلم أتاح لنا الفرصة ان احنا نتعرف ونقعد فترة طويلة في الأقصر، وكانت من أحلى الأيام فعلا. طيب هل في مواقف حلوة بتفتكريها دلوقتي في الجو الخاص بالفيلم نفسه؟ هي كان كل مواقفه حلوة بصراحة، بس هو كان متعب جدا. يعني افتكر رقصة الحنطور دي مثلا، الحناطير دي كنا نمشي كل الحناطير تروح لآخر الشارع علشان نبتدي نمشي، ولازم الحناطير تبقى ورا بعضيها وما يحصلش اي كده او كده تتحقق يعني. وطبعا ده حصان اللي ماشي يعني، مش بني ادمين ياخدوا تعليمات، فكان لازم اللي سايق الحصان هو اللي يبقى ملتزم. يعني فاكر المشهد ده، أقول يمكن عدناه يمكن 20-30 مرة، ارجعوا تاني من الأول، رجوع تاني يعني، عادنا فترة طويلة جدا عشان نصور المشهد ده. وكنا نضحك كل ما يقول عيدوا تاني، نرجع تاني نروح لآخر الشارع عشان نبتدي التصوير. فيعني كانت أوقات متعبة بس لذيذة يعني. الجميل ان انتوا بتقابلوها بالضحكة والفرحة طبعا يعني. طبعا بقى شباب بنهيص وبن يعني واخدينها فاني كده وضحك وهو تعب بقى، بس تعب حلو يعني. ولا فيش واحد غير الفرقة، هي الفرقة، الفرقة ومواعيد الفرقة، بتنفس مظبوط والفرقة، نمرة اتنين الفرقة الرايقة، نمرة تلاتة الهيئة اللايقة، نمرة أربعة الطاعة الكاملة من أصغر فنان للبطلة. مين البطلة؟ بطلة هي الفرقة، الفرقة هي البطلة، عشان الفرقة ومجد الفرقة، كل الفرقة بطلة. نمرة خمسة يا حضرات، نمرة خمسة الممنوعات، ممنوع أخذ الحيوانات، ممنوع الكوتشينة والطاولة، ممنوع خطب حاجات الغير، والتلقيع أثناء السير، والتأثير عند الكوافير، وجميع اللي يسبب عطلة، ممنوع الإهمال بالصحة، ولا جسديا ولا نفسيا، والعيا ممنوع هنا بالمرة، والعيال دي شر. ممنوع التشكيل في النوم والأبقي بالألمنيوم، ممنوع التشكيل في النوم والأبقي بالألمنيوم، والفتم وخلي ودوم، مفهوم مفهوم. وأخيرا بند النظام. ننزل بنظام بنظام بنظام، نطلع بنظام بنظام بنظام، ننزل بنظام بنظام بنظام، نطلع بنظام بنظام بنظام، ناكل بنظام بنظام بنظام، نشرب بنظام بنظام بنظام، ندخل بنظام نخرج بنظام، نركب القطر بكل نظام. ومن كمان الحاجات الجميلة اللي على مر ثلاثة عقود قام بيها الفنان حسن عفيفي انه نفذ التصميمات الاستعراضية للفوازير، الفوازير اللي بتعد الأيقونة الرمضانية الشهيرة لليالي رمضان زمان. لو تفتكري معانا بقى أحلى ذكريات الحلوة مع الفنان حسن عفيفي، مع الفنانة نيلي، سمورة، شريهان، مع فنانين كتير قوي، هو يعني كان المنفذ الأول لفكرة الفوازير من خلال الاستعراض الحلو اللي بنشوفه والأغنية وكل التناغم ده والانسجام. هو أقدر أقول يعني حسن فنان، فنان بمعنى الكلمة، في دمه هو كان بيبقى كل حاجة، كل ديتيلز بيخش فيها، من مش بس مجرد التصميم. هو كانوا بيقعدوا من قبل ما يبتدوا التصوير، هو الحاج فهمي عبد الحميد الله يرحمه، كانوا يقعدوا كدر كدر، بيقعدوا يرسم هيعمل هنا ايه وهيقول هنا ايه وهيرسم وهيلبسوا ايه وهيالميوزك ايه، ويقعد مع الملحنين ويقعد مع كله، يعني ما كانش بيسيب اي تفصيلة صغيرة الا ما بيكون له يد فيها وبياخدوا رأيه فيها، وبيبقى دايما من رأيه صائب يعني. وكان من ميزة حسن هو يعني عمل مع نيلي ومع شريهان ومع سمير غانم ومع يحيى الفخراني وصبرين، ويعني بيشتغل مع ناس كتير، فهو كان عنده ميزة ان كل فنان بيديله الحاجة اللي لايقة عليه. يعني هتلاقي نيلي في استعراضاتها تحفة وتجنن، تلاقي شريهان تحفة، بس دي حاجة ودي حاجة، دي طعم ودي طعم. يجي مثلا سمير غانم، سمير غانم مش راقص بس يديله خطوات على قده ويقدر يعملها ويطلع دمه خفيف فيها، هو سمير طبعا دمه خفيف طبيعي يعني. فكان كل يحيى الفخراني ازاي خليه يتحرك، ازاي خليه يمشي وما يبانش عليه بقى ان هو يعني ملخوم متلخبط، لا، فكان كل حد بيديله على قده. هو عملت كمان استعراضات كتير في السينما يعني، مع كتير حسين فهمي، محمود ياسين، نجلاء فتحي، كلهم كان بيديهم الحاجات اللي تبقى لايقة عليهم، كل واحد ياخد الخطوة اللي يقدر يعملها، ما يتفزلكش، ما يديلوش حاجة صعبة ما يعرفش يعملها، لا، كان سلس جدا في شغله، سلس قوي قوي قوي، وخطواته سهلة ومعبرة، وعشان هو بيبقى عايش جوه الجو من أول ما بيبتدوا، فبيبقى حاسس العمل قوي يعني. حتى وتكتف أمرك بيت واعرف إيه هي مناسبت. حتى وتكتف أمرك بيت واعرف إيه هي مناسبت. بس انا حاسه ان هو ممكن يكون عنده حد اقرب من الفنانين كان بيستهويه بقى العمل معاه اكتر، والشغل معاه بيديله طاقه احلى في الاستعراض. هو طبعا هي اول واحده نيلي، فدايما يقول لك البكريه، قالت نيلي البكريه بتاعته، كانت دايما تقول عليه توأم روحي نيلي، فكانوا يعني كانتش تتحرك ولا تعمل حاجة إلا يعني لو هو حاجة تعمل الاستعراض لازم يبقى هو واقف باصص لها، تبص كده في عينيه تفهم هو عايز يقول لها إيه، عايزة تعيد، عايزة تعمل إيه، يقول نعيد يا حسن، يقول لا كويس، مثلا لا هيجي، يعني كانت ما تعملش حاجة من غير ما تاخد رأيه. فكانت تقريبا يعني أكتر واحد اتنين كانوا متفاهمين قوي نيلي وحسن. صداقة حلوة وكبيرة كده جمعت حضرتك والفنان حسن عفيفي مع الفنان محمد صبحي وزوجته الراحلة، يعني ايه سر الصداقة الجميلة دي وأمدها الكبير وفرحتكم بيها دايما؟ هي جت والله صدفة، يعني كله صدفة سبحان الله. أنا كنت في المعهد، معهد فنون مسرحية، كان صبحي سابقني بسنة، يعني هو أنا دخلت سنة أولى هو كان في سنة تانية، هو دربني على الدخول، يعني وأنا دخل المعهد كان هو اللي بيدربني، مجرد ما دربني وخلاص وقبلت ودخلت وخلاص انقطعت الصلة بيني وبينه، زميل هو في سنة تانية وأنا في سنة أولى، مفيش أي يعني كونتاكت مع بعض في أي حاجة. وبعدين أنا كنت فرقة رضا طبيعي من قبل ما أخش المعهد، أنا من فرقة رضا من وأنا عندي 15 سنة مثلا، يعني صغيرة خالص، يعني في عديتي دخلة بضفاير كده ما شاء الله. فأنا تعرفت في فرقة رضا على نيفين رامز، دي عمها محمود رضا، عمها محمود وعلي رضا عمامها، وهي كانت في معهد الباليه ودخلت الفرقة، كانت عجبها الفرقة ودخلت، فأنا كنت بالصحبة معها قوي، فكان يعني الأنشيم بتاعتي كانت هي، كنا صحاب جدا يعني. وبعدين مع بعض بقى المشوار في فرقة رضا، وبعدين جيت بقى أنا دخلت المعهد وهي دخلت بعدية المعهد، أنا دخلت المعهد الأول وبعدين هي دخلت، صبحي كان معيد عليها بقى عشان هو ايه كانت لسه داخله، هو كان المعيد عليه، وعمل معاها مسرحيه اسمها هاملت بيعملها في المعهد كده يعني، وخد اختارها تعمل معاه اوفيليا وحبوا بعض في المسرحيه، ولقيتها بتقول لي ان هي بيحبوا بعض وهيتجوزوا، مش معقوله هتتجوزي محمد صبحي ده، يعني كان لسه محمد صبحي في التلميذ يعني في المعهد في البدايه، بس هو معاها كان بقى ساعتها بقى بالنسبه لي انا كان زميل، يعني بالنسبه لها كان معيد عليها، فكان نظرتها أكتر يعني لي كمعيد، أنا بالنسبة لي كزميل يعني. فالمهم يعني ما كانش لفت نظري يعني أحبه ولا خالص، زميل عادي خالص. هي بقى لفت نظرها وحبته وتجوزه، ومن هنا جت الصداقة بقى، إن إحنا بقى كنا كل وساكنين قدام بعض قدام بعض يعني، من رصيف لرصيف كنت على طول عند بعض، احنا وهم يا صبحي وانا وحسن. وهنا جت الصداقه بقى يعني، كنا ملازمين بعض في كل حاجه، ولسه كان في البدايه يعني، كنا لسه بنفحت في الحجر يعني. عشنا ايام حلوه مع بعض، عشنا ايام جميله جدا يعني، ما كانش معانا فلوس بس كنا مبسوطين جدا يعني اياميها يعني. وبعدين ابتدى بقى محمد صبحي يطلع ويعمل بقى، ما ابتدى يعمل مسرحيات، فطلبني ان انا ابقى معاه. طبعا انا خريجه معهد اوريدي واحنا اصحاب اوريدي، فابتدى من هنا بقى المشوار يعني. لكن خلينا اقول ان انتوا امتعتونا ايضا بمسرحيات حلوه، ما بننساش الجوكر، ما بننساش مسلسلات كمان ليها قيمه، يوميات ونيس، ويعني حاجات حلوه جدا، وفارس بلا جواد اعتقد يعني كان في اعمال حلوه قوي. انت شفتي فيها بقى ساعتها الفنان محمد صبحي ازاي من خلال العمل بقى؟ انا طبعا اما اتعاملت مع محمد صبحي حسيت بقى هو قد ايه كان يعني فظيع في الالتزام، وفي اتعلمت منه كتير جدا. والله يعني قلت ان انا حظي حلو وربنا الحمد لله ان انا ابتديت بداياتي معاه، لان هو كان كل اعماله جيده جدا وذات فكر وما بيعملش اي حاجه للهلس يعني. فكان فده نفعني ان انا ابتديت حياتي باعمال كلها ناجحة، مسرحيات كلها جامدة جدا، كل يعني معظم مسرحيات بقى تخاريف والهمجي وانت حر والجوكر، ويعني الجوكر تعتبر أخف حاجة لسه في البيت. بعد كده بقى ابتدى الفكر بقى، مفيش ماما أمريكا كده، وجهة نظر، تخاريف يعني، عملت معاه معظم المسرحيات يعني، وكان كلها حاجات هادفة وناجحة جدا، خصوصا يوميات ونيس. ويوميات ونيس عمل بقى في التلفزيون، يوميات ونيس دي كان كل الناس بتحبها جدا. لا وعمل رحلة المليون وسنبل بعد المليون، عمل حاجات، وعلي مظهر، عمل حاجات جدا حلوة يعني، كلها لقت نجاح كبير جدا. فأنا طبعا ما شاركته في الأعمال دي برضو، الحمد لله أن ربنا يعني وفقني في بداياتي أن أنا أكون مع الفنان محمد صبحي. أنت مش خدت المعلومة؟ المعلومات ابتك على بس بالحضن حيبقى لك وحشة. سلام يا عربة. سلام عليك يا سبعاوي. السلام يا معلم. سبعاوي مش شايف ان المبلغ ده كتير فيا؟ انت خدتهم منه والله، برافو عليك. رقم بيقول لي ان في زبون جديد. زبون؟ هما جابوني الحلاة ولا يا زبون؟ ايه زبون؟ ايه يا نصيرة؟ قصدك نسيل؟ ما هو دكو المؤخذة ما خدتش بالي. معلش العطب على نظرها تيدي كمان، تعالي تعالي فيها انظري شيك ان حيالي، تعالي يا امي. متأسفة اصلي لما شفتك. انت بتشوفي؟ اي لا حول الله. لما شفتك ماسك الكتاب افتكرتك مفتح. لا ما انا مش مقفل قوي برضه. يلا يا نصير اعملي له بيانات استمارة عشان يرتاح في المؤسسة. حاضر اديني ايدك لو سمحت، تعال معايا. ايه الاسى توكا ده؟ اقعد يعني. قولي. نعم. الاسم؟ عرف الشواف. السن؟ 35 سنة. النوع؟ 6 سلندر. قصدي نوع حضرتك، ذكر ولا انثى؟ ايه؟ والله انت اللي مفتحها شايفه ايه؟ خلاص يا سيدي عرفنا انه ذكر. قول لي الحاله الاجتماعيه. انا عازب. طيب وانت؟ مش شايفه انها غريبه ان واحده جميله زيك ما تتجوزش لحد دلوقتي يا سمعاوي؟ ايه ده؟ ايه مش عارفك اللي ما اتجوزتش. لما سلمت عليك لقيت ايدك طريه، حكم واحده فيكم لما بتتجوز ايدها بتقشف من الغسيل و... طيب مش عارفك، مش عارفك انها جميله. يا سيدي دي مجامله، لا طلعت ولا لسه الست قاعده قدامنا، حولها ايه يا سمعاوي؟ خليك معايا. قول سبب عجز البصر وراسي خلقي مرضي. الحقيقة أنا فتحت عيني على الدنيا تعميت. يا ترى ايه اهم الاعمال الرمضانيه اللي بتكون قريبه اكتر لقلبك؟ هي الكوميدي ولا انواع اخرى من الاعمال يعني مثلا؟ والله الممثل بيعمل كل الاعمال، بس هو الناس بتحب الكوميدي، الناس بتحب تضحك، بتحبش النكد يعني. فانا كنت عامله الايام الاخرانيه لما عملت لهفه ولقيت الناس، يعني ما كنتش متخيله خالص ان الناس هتبقوا مبسوطين بيها كده، والاقي الناس بتعلق عليها وشفناكي يعني عملت لي جو حلو قوي. وكنت برضو عامله في سابع جار، برضو كنت عامله في سابع جار دور برضو كده خفيف لطيف، فبرضو الناس لفت نظرهم. فهم الناس بتحب الأعمال الكوميديا. كوميديا على فكرة الكوميديا أصعب من التراجيدي. التراجيدي سهلة، تعيطي سهلة العياط، لكن أنك تضحكي حد وأن الضحك يجي بالطبيعة، بتبقيش بتتعمدي أنك تضحكي، ما تبقيش مصطنعة يعني، ما تبقيش بالضبط. لازم يجي الضحك من الموقف، الموقف ده يضحكك، لكن أن أنت تتعمدي تضحكي مش هتضحكي. فإحنا كان كل الضحك الحمد لله من المواقف ومن الطبيعة بيطلع الضحك. ما تبقي طبيعية، كل ما كنتش طبيعية وكل ما الكلام طالع من قلبك ويعني صادق يعني، ما مش مزيف، مش بتمثلي لا. فكل ده اللي بيخلي الكوميديا تنجح يعني. الحمد لله. هنروح بقى الجانب الرمضاني الحلو والذكريات الحلوة في رمضان، فحابين نعرف من حضرتك طقوسك ايه في رمضان عموما، وخاصة في ايامه الحلوة وليالي اللي كانت بتجمعك مع الفنان حسن عفيفي، كان البيت اخباره ايه؟ الحياة نفسها عاملة ازاي في رمضان؟ والله زي كل البيوت رمضان الرمضانية يعني. أنا ما في رمضان ما اتفرجش على مسلسلات يعني، يمكن أختار حاجة واحدة، ممكن حاجة أو حاجتين بكتير عشان ما بقاش يعني مش أكتر من كده يعني، بقى عارفة مواعيدهم واتفرج عليهم. بعد كده خلاص بيبقى بقى الصلاة والعبادة، ولازم بختم القرآن لازم يعني، بقى لي سنين وسنين ان احنا نقعد نختم القرآن انا وهو، ونسابق بقى انا خلصت كذا جزء، انت خلصت كام، انا خلصت ده، هو بقى يقرأ اكتر عشان يحصلني، انا بقرأ اسرع منه عشان انا من شغلي واللغة العربية في المعهد، فعندي ان انا أقرأ صح وأقرأ كويس. وساعات هو قاعد أقول له عشان هو علمي بقى ما قالوش، فكنت قاعد يعني لو حاجة مش فاهمها أقولها له، كده كلمة مش عارف يقراها أقولها له. فكنا نقعد نختم القرآن كل سنة أنا وهو، وبعدين دايما بقى بنبقى يا إما حد عندنا في البيت ولادي يجوا يفطروا معنا مثلا، أو بنبقى دايما مع صبحي ونيفين، كان الله يرحمهم نيفين، فكنا دايما يا هم يقولنا يا احنا نروح لهم، فيعني كان على طول بيبقى معايا اصحابنا يعني، جو الاهل والاصدقاء العائله، الجو العائلي يعني. الحمد لله يعني لازم رمضان ده يبقى فيه، لازم عائلتي تيجي، اخواتي يجوا كده يعني، لازم يبقى يوم لكل حد نتقابل فيه في رمضان. بطوطة ايه رأيك؟ احذر في عيد هداني انا بحذر، فاتت عليك وحطت منظر، الدم حدودك قد اثر، سمح دنا دنا دنا دنا كنت بحذر. الحل ده مش بايدينا، مكسوق عجلك بقى دينا. اسم البيضاشيش والفن بسوق ما يخسرش رمضان كريم فيه ما فطرش وغازي عقلي بدل كرش اي بدل كرش انا ما خبرش بس انتو ايه علك سينا ما تشغلوا يا تهوينا يا تسوق عجلك بقى فينا تعادل فينا نلوت ديباجة ايه اللي مطلوب يا باجة ما طلب دي قولي يا شطورة داري مين بينا عامك زمورة واسم العمل جوه الفزورة تشتري ساعة بكتينة بيجيب عقارب ولا مينة تشتري ساعة بكتينة بيجيب عقارب ولا مينة ياخي ياخي ياخي ياخي ما تسوق عجلك بقى بينا لكن مش لكم طقوس محددة قوي في الحياة في الأوقات نفسها بتاعت رمضان والله لا مفيش طقوس محددة أنا كان الأول كنت بروح في جامع كده جنبينا حلو كبير كده أروح أصلي التراويح زي ما قال لي أصحاب يعني جيراننا وأصحابنا تعالوا نروح ماشي نروح نصلي التراويح فابتديت يعني رحت معه يعني دي حاجات يعني بتبقى يعني من ضمن الأشياء الذكرى افتكرتها وانت بتكلميني دلوقتي لما كنت بروح طيب ايه الرسالة الحلوة اللي تحبي ان انت تقدميها لحد دلوقتي وتوجهيها من خلال برنامجنا يميش مسا كرسالة رمضانية تحبي تهديها لمين رسالة رمضانية هدية لحد يعني؟ طبعا هدية لمحمد صبحي تقولي لي فيها ايه؟ اقول له كل سنة انت طيب يا حبيبي وعقبال يا رب كده ربي يقويك وانت بتشتغل كده في حتة لوحدك وربنا كده يعني دايما النجاح ودايما حب الناس ليك وكل سنة وانت طيب وربنا يديك الصحة يا رب قالوها قبلنا حكايتها تاهت مني بشكرك جدا، واستمتعنا مع حضرتك بالحوار الجميل دوت عن الفنان الراحل الجميل مصمم الاستعراضات الفنان حسن عفيفي. بنتمنى طبعا مزيد من النجاح لحضرتك ان شاء الله في الاعمال القادمه، ونشوف حضرتك اكتر واكتر مش بس في رمضان، في كل الاوقات ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده تبقى سنة سعيدة كده علينا يا رب كلنا إن شاء الله. مستمعينا في كل مكان، ودي كانت سهرتنا النهاردة من يميش مسا. إن شاء الله نقابلكم في سهرة جديدة في يوم جديد وليالي جديدة من ليالي رمضان وسهرات يميش مسا. كنتم مع يميش مسا، دعاء كامل، ميادة السعيد.